السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل إن شاء الله دورتنا في الغزو الفكري. قلنا دي أخطر موضوعات. ليه؟ لأن أعدائنا مش بيضربوا علينا نار دلوقتي، عارفين إن إحنا هنغلبهم. بيضربوا علينا صواريخ، بس مش في جسمنا، صواريخ في مخنا. يبقى شكلك مسلم وملتحي ومراتك محجبة ولابسة نقاب، لكن مخك أوروبي، مخك بايظ مضروب. هم عندهم مثل في اليهود بيقولوه، وللأسف بدأوا يطبقوه علينا، قال لك ما يخلعش الشجرة إلا لزرعها. يعني لو أنت زرع شجرة وأنا عايز أشيلها هتحاربني وأنا عدوك، إنما أنا أخليك أنت اللي تشيل الشجرة بإيدك اللي زرعتها، يبقى مين اللي شالها؟ أنت. ولذلك يطلعوا ناس باسم الإسلام يهدموا في الإسلام ويلخبطوا في الدين، وتيجي تقول له انت مسيحي ولا يهودي، ولا لا لا انا مسلم وشيخ كمان، لان في شيخ وفي شخشخة ركبه. فخلي بالك، والعملية مش بالعمم، العملية مش بالعمم. تعمل ليش زي واحد راح لواحد شيخ، المسألة دي حكمها ايه؟ قال له الله الله اعلم. طب والمسألة الثانية؟ قال له الله اعلم. طب والمسألة الثالثة؟ قال له الله أعلم. قال له إلا الله أعلم، الله أعلم، لأنه بيتكلم صح، أنا مش عارف. أمال بس عامل لي فيها شيخ ولا بيس العمة؟ قال ما تزعلش يا سيدي، خد العمة اهي، وافتي أنت بقى إن شاء الله، البس العمة وقول أنت الفتوى. هي العملية بالعمة؟ لا، العملية بالدليل. فناخد بالنا من الحتة دي، إن هم زرعوا فينا من يهدم الإسلام باسم الإسلام وباسم الدين، وهو لسه واحد غرف 60 داهية اهو، كان مرتد عن الإسلام. الفقهاء قالوا إنه مرتد عن الإسلام، لأنه والعياذ بالله كسر في الدين خالص خالص يعني، وقال كلام كفر، وكانوا يجيبوه على الفضائحيات. أنا بسميها فضائحيات مش فضائيات، يجيبوه على الفضائحيات ومع الدكتور، ما كانش دكتور ولا حاجة، ولا علام، ولا كان علام ولا كان فاهم حاجة، عشان بيقول كلام غلط وبيكسر في الدين. والشاب لما يقبل بنت مش مشكلة، المهم انه يكون شاب مش متجوز، والمرأة تصلي بالراجل امام، وشعر المرأة مش عورة، والقطع اليد والاحكام دي لا لا لما تمشيش عندنا دلوقتي. ها، وبعد ما غرف 60 داهية في الايام اللي فاتت دي، بالله عليكم حد سمع عنه حاجة؟ والله ابدا. حد من اللي كانوا بيجيبوه اترحم عليه حتى باسلوبهم، يعني لا تجوز عليه الرحمة ده ابدا، لان دول مؤاخذة عبارة عن احذية تلبسها في رجلك، الحذاء بيوصلك خلاص. انت لما بتوصل البيت وتقلع الحذاء بتقول له متشكرين يا حذاء انك وصلتني؟ لا، واي حد يلبس الحذاء ده، ده حذاء في الرجل، واخد بالك؟ فكرتني بحشاش مره الجزمه بتاعته اتقطعت، فراح خيطها، بعد اسبوع فك الخياطه، قال لك الحمد لله بقت كويسه يعني. النهارده موضوعنا خطير جدا جدا، لانه بيتكلم عن ايه؟ الرأي والرأي الآخر. صدعوا دماغنا بقى لو تاخد بالك، وكل شوية على الشاشة الرأي والرأي الآخر، الرأي والرأي الآخر. خلي بالك في كلام، كلام بيسموه كلام عام in general كده، generalization كده، عموميات، اوعى تدي فيها حكم. فصصها، فصلها، قطعها. زي ايه؟ بص انا هدي لك كلام غلط، اوعى تجاوب. لما اجي اسالك كده عن عموميات اقول لك ايه، عمل المراه حرام ولا حلال؟ ها جاوب، اوعى تجاوب. استنى، ايه اللي عمل المراه؟ عمل المراه ايه؟ رقاصه؟ لا لا لا. طب ما تقول لي، قول لي. عمل المراه مدرسه؟ استنى، مدرسه رقص؟ مساواه الرجل بالمراه؟ استنى استنى، مساواة الرجل بالمرأة في ايه؟ في التكاليف. المرأة والراجل، صلاة، صوم، زكاة، حج، بر والدين، صلة رحم، احسان الى الجار، امانة، اخلاص، غض بصر. المرأة زي الراجل بالضبط في التكاليف والفرائض، اما الوظائف لا يا حبيبي، لا، مفيش مساواة بين الرجل والمرأة في الوظائف، لأن وظائف المرأة أربعة لا يستطيع أي راجل إنه يشارك المرأة في الأربعة دول. واحد، الحمل والإنجاب. اثنين، تربية وخدمة الأولاد. ثلاثة، حضانة الزوج. أربعة، البيت. والبيت بقى كنس، مسح، طبيخ، توضيب، تنظيف. ها؟ يبقى المرأة لها وظائف غير الراجل، عشان كده ربنا خلقها امرأة بأعضاء الأنوثة لوظيفة الأنوثة. وده الموضوع اللي جاي، ده الموضوع اللي جاي بقى في الايه، في الغزو الفكر اللي هيبقى يوم الحد ان شاء الله، مش هتكلم فيه بالتفصيل دلوقتي، لكن بقولك بس عشان ما تخلي بالك من العموميات. يجي واحد يقول لك ايه، الاسلام دين العقل. استنى استنى، دي واحد، دين العقل في ايه؟ في علم الغيب ولا علم الشهادة؟ الاسلام دين العقل في علم الشهادة، اما علم الغيب فلا عقل. ليه؟ وانا شفت خمسة هم: سمع، بصر، شم، لمس، تذوق. دول الحاجات اللي بتدي العقل، فانت بتفكر. انا بفكر ازاي؟ سمعت، شفت، شميت ريحة ايدي، لمست، خشن ولا ناعم، ملح ولا سكر، تذوق. يبقى الخمس حاجات دول بيدوا العقل، فالعقل بيفكر. يبقى الاسلام دين العقل في علم الشهاده، لكن علم الغيب جنه، نار، عذاب قبر، جن، ملائكه، ده غيب. تقول لي عقل، عقل فين هنا؟ فانا بؤمن بيه بالقلب مش بالعقل. الحاجه اللي في علم الشهاده حطها على عقلي وافكر فيها. سوره يونس، قل انظروا، ايوه اهو انظروا، ايوه علم شهاده اهو، ماذا في السماوات والارض. او اخر سوره ال عمران، ان في خلق السماوات والارض، اهو شهاده، هو اختلاف الليل والنهار شهاده. لايات اللي يقول الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون، ايوه اهو في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اذا خلي بالك من العموميات، الكلام العام، اوعى اوعى، بيضيعونا وضيعوا مخنا. زي الكلمه النهارده بقى اللي هنشرحها دي، الرأي والرأي الآخر. أوكي؟ اسمها إيه؟ الرأي. الرأي، إيه هو الرأي؟ اللي يحتمل الصواب والخطأ. أنت ليك رأي وأنا ليا رأي، وأنت كلامك ممكن يبقى صح وممكن أنا كلامي يبقى صح، فما تفرضش علي رأيك وأنا ما أفرضش عليك رأيي. رأي، خلينا ناخد حاجة عملية شوية. لو جيت انا اقول لك مثلا ايه، المسجد اللي احنا فيه ده، الله يرحم يا ربي صاحبي رحمه واسعه، لو جيت قلت لك المسجد ده عايزين ننوره باللون بقى الايه، اللون الابيض ده كده، النيون ده، ولا ايه رايك ننوره باللون الاصفر؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ راي وراي، ممكن انت رايك يبقى صح ممكن انا رايي يبقى صح. ايه اللي اقوى في العربيات اللي تتحمل جامد قوي قوي، المرسيدس ولا التويوتا؟ والله انت رايك وانا رايي انت رايك وانا رايي. لا لا لا انا لا مرسيدس ولا تويوتا، انا بقول لك العربيه اللي النيسان اللي مش عارف، انا لا لا انا بقول لك العربيه بقى البي ام دبليو، لا انا بقول لك دي اراء تحتمل الصواب وتحتمل ايه الخطا. خلي بالك من التدليس اللي بيدلسوه علينا النهارده بقى، في فرق بين الراي والحكم. اوعى تلخبط، اوعى تلخبط بين الراي يحتمل الصواب والخطا والحكم. الحكم ده ايه؟ ثابت لا يتغير، لانه منين؟ من عند الله حكم. قال الله تبارك وتعالى سورة الشورى: شرع لكم، ده من عند الله، دي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ادي اول الايه الانبياء اهو، ها، والذي اوحينا اليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أول الرسل سيدنا نوح، أيوه، وآدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أيوه، والذي أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. بص بقى اللي في النص: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى كلكم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين، أحكام الله عز وجل، ها. يبقى خلي بالك في حكم وفي رأي. أنا بتكلم دلوقتي عن إيه؟ عن الأحكام. مش مسموح لك تقول رأيك ولا قيمة لرأيك، وما فيش حاجة اسمها رأي في الأحكام. الله قضى علينا 5 صلوات في اليوم والليل، مش كده؟ إيه رأيك؟ إيه اللي رأيك؟ يعني إيه رأيك يعني؟ إيه الهبل ده؟ يعني هتقول لي عاجبني؟ يعني إيه يعني؟ اختيار انك تقول اه وتقول لا، ممكن لا دي تكفرك. لو واحد قال انا مش موافق على كلام ربنا يبقى كافر. قال لا، وهنشوف الادله دلوقتي اهو، زي واحد مخبول وسبحان الله فين هم دلوقتي. والله صدق الله سورة الرعد: فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ياما طلعونا ناس عاملين نفسهم دعاء وربنا كشفهم لا عندهم علم ولخبطوا في الدين، ونهايتهم ايه؟ انسى. وفي مزبله التاريخ ثم لسه الحساب في الاخره. كان واحد عامل لي نفسه داعي ويجمع لي البنات مع الصبيان، وبص الخيبه، اللي موافق على ان حكم الرده ينفع النهارده يرفع ايده. يرفع ايده ايه ده؟ ده مجنون. يعني انا لو قاعد دلوقتي قلت ايه حكم الرده، ده حكم، حكم خلاص. انت بتتكلم في ايه؟ لو انا قلت لا، مين اللي مش موافق على حكم الرده؟ انا مش موافق على حكم. يا ربي يا ربي، رفعت ايدك دي تطلعك بره الدين، انت كافر، انت يهودي صليبي، انت مع الصليب ومع اليهود، اطلع بره، اطلع بره الدين برفعت ايدك دي، لانك مش موافق على شرع الله. شرع لكم من الدين، تقوم نقول مش موافق؟ ها؟ كانت خيبة. ونزلت بيان قلت أيها العلماء أوقفوا هذا الكفر، ما فيش حد بناخد رأيه في شرع الله، شرع الله ما فيهوش آراء. قال الله تبارك وتعالى سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. مش خد رأي الناس فيها؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. مش خد رأي الناس فيها، مفيش حاجة اسمها رأي هنا، ده حكم، ده حكم. الله بيقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سورة الزخرف. وفي سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الذين قالوا ها ربنا الله ثم خدوا الآراء ثم استقاموا. ربنا الله استقم، سورة هود، فاستقم كما أمرت. فاستقم يبقى أوامر الله تبارك وتعالى ما فيهاش آراء. الله لما يقضي في أمر انتهى. قال الله تبارك وتعالى سورة المائدة: وأن احكم بينهم بمزاجهم. شوف هم عايزين ايه، شوف الناس طالبة ايه. لا يا حبيبي، وأن احكم بينهم، إن كانوا مسلمين، كفر ملناش دعوة. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وبعدين وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم، سورة المائدة برضه، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يعني يقول لك ايه، هناخد الحتة دي ونسيب دي، ما ينفعش. والموضوع بتاع المرة اللي فاتت كان عن ايه، عن شمولية الإسلام اللي اتكلمنا فيه. الإسلام منهج حياة، دين كامل متكامل، واضحة دي؟ يبقى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، دي في سورة المائدة. طب في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى لما نتكلم في أحكام مفيش آراء، ما تخلطش بين الرأي والحكم، ما تخلطش بين الرأي والحكم، لأن لما ينزل حكم من الله بقول مفيش آراء. شعر المرأة عورة ولا مش عورة؟ عورة. مين اللي قال كده؟ الله. سورة ايه؟ سورة النور: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قيل الوجه والكفين، قيل الخاتم، قيل وليضربن بالأمر اهو بخمرهن، الخمار أو الحجاب، على جيوبهن، الجيب اللي هو فتحة الصدر، السبعة دي تنزل الطرحة مغطية السبعة دي. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، الجيوب اللي هو فتحة الصدر دي. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وبعدين: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، جزها، أو آبائهن، أبوها، أو آباء بعولتهن، أبو جوزها، أو أبنائهن، عيالها، أو أبناء بعولتهن، عيال جوزها لو كان متجوز غيرها، أو إخوانهن، خواتها، أو بني إخوانهن اللي هي تبقى عمتهم، أو بني أخواتهن اللي هي تبقى خالتهم، أو نسائهن، واحدة زيها بس تكون مسلمة، أو ما ملكت أيمانهن، أو العبيد التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو إلى آخر الآيات. سورة النور. هل بعد الآيات دي أنا محتاج أسمع رأي واحد؟ واحد يقول رأيي؟ اقول له: انت مين انت؟ انت مين انت عشان تقول رايك؟ شوف بقى شويه الطراطيش، الطرابيش اللي جابينهم لنا في وسائل الاعلام، وطالع حاطط لي كاسكيته فوق دماغه، يعني مش شيخ ولا بتاع يعني. والحقيقه ان شعر المراه، انا شايف، معلش مؤاخذه، انا شايف ان شعر المراه ما فيهوش حاجه. ده رايي يا اخي، مؤاخذه، ما تحجرش على الراي. انت تقول رايك وانا اقول رايي، ده عايز حته قلم على قفاه عشان يتعدل، عشان يتعدل ويعرف ايه، يعرف ان لما يكون في حكم يبقى ما تقولش ايه، ما تقولش رأي، ده حكم، حكم خلاص. طب انت بتتكلم في ايه؟ انت عايز ايه؟ انت مين انت؟ الله يقول سورة النور: انما كان قول المؤمنين، ايوة كده، مؤمنين، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا، ايوة، إلى الله، أدي القرآن، وإلى الرسول، وإلى الرسول، أدي السنة، ليحكم بينهم حكم من الله، هو خلاص. أن يقولوا سمعنا وناقشنا، لا، سمعنا وقلنا شمعنا، سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله، أدي القرآن، ورسوله، أدي السنة، ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فازوا بإيه؟ بالدورة ولا بالكاس؟ ولا بكاس أوروبا وكاس أفريقيا وكاس كاس الكؤوس، كاس العالم، ودخلونا من كاس وطلعونا في كاس؟ الفوز يكون بالجنة. سورة الحشر: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. يبقى هنا هو إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا دعوا إلى الله أدى القرآن رسوله يبقى إيه؟ السنة ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. طيب سورة الأحزاب، بص بقى الآية بتقول إيه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله، قضى الله خلاص أنت بتتكلم في إيه؟ قضى الله، إذا قضى الله أدي القرآن ورسوله أدي السنة أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مالكش خيار، مش عايزك ولا تهمني ولا مسموح لك تتكلم ولا مسموح لك تعترض، لأنك لو اعترضت هتبقى كافر. اللي معترض على أحكام الله يبقى كافر مش مؤمن بالله، ده كلام واضح خلي بالك. يبقى لما ربنا تبارك وتعالى مثلا يقول السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق والسارقة، السارق بدأ بالراجل هنا والسارقة بالمرأة. في الزنا لا، عمل العكس. في الزنا قال ايه؟ قال الزانية والزاني، الزانية في الزنا بدأ بالمرأة، لكن في السرقة بدأ بالراجل. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يطلع لنا واحد يقول لك ايه؟ والله الحقيقة أنا رأيي في هذا رأيك مين أنت يا طرطوش، أنت يا طربوش، أنت رأيك أنت مين أنت؟ لا لا لا، أنا رأيي إن الأمر ده بتاع قطع اليد الحقيقة كان زمان، النهاردة ما يمشيش الكلام ده. النهاردة عندنا دار الإصلاح والتقويم، عندنا السجن، احنا ندخله السجن ونحاول يعني نهذبه ونشذبه ويطلع بقى بعد كده، لكن مش هنقطع ايده. يعني انا معلش سامحني، يعني انا شايف ان انت مين انت، انت مين انت، رايك مفيش راي هنا. تقول معلش سيبه لو سمحت يعبر عن رايه. لا، مش مسموح بالراي هنا لان في حكم. بل انت على اللي بتقول لي دار الاصلاح والتقويم، انت لما دخلت السجن في بلادنا 8 مرات والله. كان معانا واد حرامي كان داخل في سرقه سنه حبسه 95 دي، وكان واد صغير كده سفرود، سبحان الله. قالوا لك اطلع يبص في الاوتوبيس كده، يبص في المحفظه وانت حاطط المحفظه في جيبك الوراني ده، يقول لك ايدي تاكلني يا شيخ وجدي، ايدي تاكلني، واجيبها على طول القطها سحر، ما تعرفش بالقطها ازاي بصوابعه دي. ومره تانية محبوسه وكان واخد 5 سنين، وطبعا بيستهبل يعني، يقول لي والله العظيم لما بسرق سرقه حلوه يعني اروح اجيب لحمه مشويه واوزع على الفقراء يعني واشوف الناس الغلابه. قلت له ما شاء الله انت بتعيد توزيع الثروه ان شاء الله يعني. ده كلام يا راجل انت. الحل معاك يا فؤاد، حلك ايه؟ قال انت عايز الجد. جيب من الاخر، لازم تتقطع. قلت له ازاي؟ مش بيقول لك تيجي هنا عشان يا شيخ والدي ده، انا اقول لك الصراحه انا واخد 5 سنين سجن، تعرف لما هطلع حسن يا شيخ والدي مفيش فايده، ايدي بتاكلني، ابص للي ورا الراجل هو واقف كده والمحفظه لازم اجيبها. تقول لي روح اشتغل، هشتغل بكام؟ هتشغلني بكام؟ انت تديني كام؟ محفظه فيها لوك، وبعدين مفيش محافظ، بطلع انا على المواسير. حلو، يطلع المواسير ويخش على من المطابخ ودرات الميه وعلى اوضه النوم، عارف انا الذهب. قلت سبحانك يا رب لا اله الا الله، والله بكلامه. قال لي احنا مالناش حل الا قطع ايدينا يا شيخ وجدي، ما تحاولش. دخل مره واحد تاني كده كان بيصلح لنا درات الميه، كان واخد تأبتين ومتجوز 2، فقعد اتكلم معاه. قلت له يعني السجن ومش السجن وبتاع. قال لي يا شيخ وجدي نجيب، يعني انا عارفك يعني بسمع عنك يعني، انت عايز الجد؟ قلت له والله كده بالله، وهم دول مسجونين اهو، احنا هنا لا احنا احياء ولا اموات، انا عندي الموت اهون، لان انا ما اعرفش نسواني بره بيعملوا ايه، بياكلوا منين، ما اعرفش. انا كنت راجل عباد الله واسمي متجوز، لكن انا مش متجوز، ما بقربش من مراتي، واسمي حي وانا مش حي، انا ميت. قولي بقوم الصبح اعمل ايه؟ وهقعد 20 سنة؟ هي دي الادميه؟ دي الرحمه؟ يموتونا احسن. قال لي والله لو موتوني احسن، على الاقل يبقى مت الله يرحمه. مراتي بقى تروح تتجوز، عيالي بقى خلاص بابا مات، انما انا هنا حي؟ لا. ميت؟ لا. متجوز؟ لا. مش متجوز؟ ما فيش. فما لناش حل غير الاسلام. عمر الاسلام ما يقول تيجي تحبس واحد 20 سنة. 20 سنة ليه؟ سرق اقطع ايده، قتل يقتل، لكن مش بالطريقة دي. المهم انا ما بتكلمش عن ده، مش موضوعي، لكن بقول لك بس ان هم حتى شوف المجرمين بيقولوا ايه. بيقولوا والله كتبنا جواب لوزارة الاوقاف، لوزارة الداخلية. كنت انا حبسة كام دي يا رب اللي قريت فيها الموضوع ده؟ وقالوا نطالبكم بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية علينا، من قتل اقتلوه، من سرق اقطعوا يده، لكن طلعونا نعيش، يا اما تموتونا. لكن السجن ده الله لا يريك ولا يحكم عليك، يعني السجن ده الله لا يريك ولا يحكم عليك، انك تفضل نايم على الارض وفي وسط الحشرات. وبعدين بتعمل ايه؟ طيب ايه الوقت عندك قيمته ايه؟ طب فين المهم يعني؟ فيطلعوا لنا دول، واحد يقول لك ايه؟ لا ده انا شايف ان حكم قطع اليد ده دلوقتي، ما انا شايف مين؟ انت مين؟ انت مين انت؟ فخلي بالك من كلمة الاراء. ساعات يجيبوا لنا على التلفزيون ويطلعوا 2 قلب يناقشوا ضد بعض. الاول نسأله، انت هتتكلم في الدين، انت عالم من علماء الاسلام؟ لا. امال بتتكلم في الدين ليه؟ يبقى ما تتكلمش في احكام الاسلام الا لما تكون عالم. لانك لو اتكلمت بدون علم، خلي بالك بقى المصيبة الكبيرة هنا بقى، المصيبة الكبيرة. ولا تقف ما ليس لك به علم. ليه؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. بص كلمة مسؤولا، تعال هنا. الله يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، سورة الحجر في الأواخر، سورة الأعراف، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. تعال وقفوهم إنهم مسؤولون، سورة الصفات. تعال جبت الكلام ده منين؟ اتكلمت في الدين بدون علم؟ حتى لو كان كلامك صح تاخد عليه سيئات. تخيل لو بتفتي في القرآن غلط وطلع كلامك صح تاخد سيئات، ما تاخدش حسنات. لأنك ليه بتتكلم في الإسلام بدون علم؟ ليه بتتكلم في الدين بدون علم؟ وتعالى شوف لي بالله عليك اللي قاعدين يتكلموا في الفضائحيات دلوقتي، بص اللي بيتكلموا في الفضائحيات، حد منهم عنده علم شرعي؟ اقسم واتحدى ما يعرفوا حتى يقروا قرآن، ولا يعرفوا احكام الاسلام، ولا يعرفوا حاجة في الدين. يروحوا يدوروا على مين؟ يدوروا على واحد لابس عمة، المهم اي حاجة وخلاص. يقولك الشيخ، تعالى بقى لعم الشيخ اللي بيقولك شيخ ده بقى، اسأله بقى كده. اولا انت يا شيخ، اول حاجة لو انت شيخ محترم تقعد قدام واحدة شعرها عريان وفتحة صدرها باينة، قاعد تعمل ايه؟ قاعد بوضح الدين. انه دين يا حبيبي؟ وانا هتكلم عن تمييع الدين. فين تمييع الدين؟ تمييع الدين، كسرت الدين. انت مجرد تقعد مع واحدة شعرها باين وفتحة صدرها باينة، يبقى كسرت الآية في سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فين غض البصر هنا حبيبي؟ ما فيش. صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة أو الفجأة، الاثنين صح، قال اصرف بصرك. القاعدة العامة أنا ببص، لكن شفت واحدة أودي وش بعيد، لكن قاعد قدامها ساعة ونص ببص لها كده وهي تبص لي، احنا بنتكلموا في التين، بنتكلموا في التين، واخده بالك انت؟ وعمال يحلق بعينه. لا واحد تاني بقى مره ايه قال قاعد يتكلم وبعدين ايه بص بص كده على الكاميرا، وبعدين هي قاعده على اليمين كده، اول ما يجي على اليمين وعامل لها كده، انت واخده بالك؟ انت واخده بالك؟ اه. وبعدين انت خدت بالك؟ قال لي انا بيغض بصره يعني. طب انت بتغض بصرك وال 50 مليون اللي بيتفرجوا بيغضوا بصرهم؟ ثم انت قاعد تتكلم مع واحده ليه؟ ما يجيبوا راجل يا اخي. خليك محترم. في احدى القنوات وكنت ضيف عليهم في بلاد في بلد يعني، عايزين نعمل معاك حديث في التلفزيون، انتم تحت امركم، بس اللي هتعمل معاك الحديث واحده، قلت له لما تقف على دماغك يوم ما تشوف حاله بتودنك كده بقى تعالى كلمني ان شاء الله. انا اقعد مع واحده؟ لما يبقى عندكم رجاله ابقوا اتكلموا. قناه كامله ما فيهاش رجاله؟ قال لا عندنا. قلت له خلاص هات لي راجل يبقى يعمل معايا الحديث. وبالليل اتصل بيا قال لي اتفضل في راجل هيعمل معاك الحديث. قلت له صح كده. في انجلترا بيعملوا فاند ريزنج، بيجمعوا فاند، وواحده اللي بتعمل كده. بعد ما رحت الاستوديو قلت له ايه ده، انا شايف ان بتقول احنا منتظرين الشيخ وجدي، انا هطلع مع دي؟ قال لي اه دي محجبه. قلت له والله لو لابسه نقاب، لو لابسه نقاب حتى. قال لي ازاي؟ قلت له هي كده، شوفوا راجل يعمل معايا الحديث. والله يا اخوه قعدت من الساعه 1 بالظهر والله لغايه 5 بعد الظهر، 4 ساعات عمال ما جابوا واحد. لما انا اطلع اهز كرامتي وضيع الدين باسم الدين، اضيع الدين باسم الدين، ان انا راجل شيخ بتكلم في الدين؟ طب بتتكلم مع مين؟ تتكلم مع واحده؟ لا. وبص قله الادب، معلش مؤاخذه في الالفاظ بقى، سامحوني بقى في الالفاظ، ولسه منزل بيان اهو، قلت يا قناه 25 بلاش قله ادب، بلاش قله ادب. جايبين واحده وللاسف قاعد قدامها اخ حبيبي داعي من الدعاء، تخيل هي اللي بتتكلم، الست دي لابسه الحجاب وبتتكلم. تعرف البرنامج عنوانه ايه؟ البني ادمه دي التي لا حياء عندها ولا ادب، قاعده تشرح للاخ اللي قدامها، والناس بتتفرج في التلفزيونات في البيوت، بتشرح قول الله في سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. تصدق؟ والله العظيم، والله العظيم عمالة تشرح الراجل يعمل إيه مع المرأة ويشبعها إزاي ويديها إزاي. قلت لي أيوه، لا الحتة دي معلش نشرحها. قلت له بلاش قلة أدب باسم الدين، ده إجرام. تقبل على مراتك إنها تقعد تتكلم معايا في الجنس؟ ثم واحدة هتشرح لنا إحنا يا رجالة؟ الله الله الله الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكله باسم إيه؟ باسم الإسلام وباسم الدين، باسم الدين. ضيعوا مخ، واحد محجبة ومحجبة وقاعدة، هذا الغزو الفكري اللي ضربوه في دماغنا. يقول لك وفيها ايه يا اخي؟ وفيها ايه؟ افرض واحدة مش عارفة تعمل مع جوز، طب روح لها اعملوا برنامج خاص للنساء يتكلموا فيه النساء مع بعض. لكن واحدة تتكلم قدام الرجالة وراجل قاعد قدامها تقول له نساؤكم وحرث لكم واتوا حرثكم، بتشرح له ازاي ياتوا حرثكم وانا شئتم. الله الله الله الله. انا بقى قلت له يا بني ادم انت اللي قاعد قدامها، كان ناقص تعملوا لنا بيان انتوا الاثنين قدامنا بقى، تعملوا لنا بيان عملي بقى الخيبه اللي احنا فيها دي. اه والله العظيم. يقول لك معلش معلش، يعني ما بص ده رايك، احتفظ برايك لنفسك، ده رايك يا اخي. يا اخي ده مش راي، في حاجه في الاسلام اسمها حياء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ اخاه في الحياء، قال دعه فان الحياء من الايمان. الحياء من الايمان. واحده بتسال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اتطهر من الحيض ازاي؟ لا ده دين بقى معلش، فيوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ايه؟ خذي خرقة وتتبعي اثر الدم. قالت كيف يا رسول الله؟ قال سبحان الله سبحان الله. عستنا عائشة على طول، لا معلش خلاص يا رسول الله، تعالي تعالي يا اختي تعالي تعالي، انا ست اعرفك ازاي تعملي الامور دي، لكن راجل هيقعد يشرح لوحده؟ ايه ايه ايه ايه ايه ناس ايه ناس. وصلنا للمرحلة المنيلة دي منين؟ مساواة الرجل بالمرأة، والمرأة زي الرجل والرجل زي المرأة، وحقوق المرأة ونزول المرأة ومشاركة المرأة والمرأة المرأة، لغاية ما واحدة قاعدة بتشرح لنا ازاي نجامع زوجاتنا والعياذ بالله. وكل ده باسم الدين، دي المأساة الكبيرة، خلي بالك. ففي حاجة اسمها رأي يحتمل الصواب والخطأ، ممكن ونتناقش انا وانت، وانت رأيك وانا رأيي، الملوخية ولا البامية؟ أنه أحلى؟ هتقول لي بامية، حولك ملوخية. غير طبعا أم علي بقى اللي كانت زعلانة قوي، فواحدة بتقول لها مالك يا أم علي زعلانة ليه؟ قالت لها اسكتي، أصل جوزي نزل يجيب بامية ضربته العربية وهو دلوقتي في مستشفى في غرفة الإنعاش. قالت لها طب هتعملي إيه؟ قالت لها هضطر أطبخ ملوخية بقى، أمال هعمل إيه؟ الراجل ما جابش البامية. فده موضوع تاني يعني. لكن انت هتقول لي بامية اقول لك ملوخية، واحنا الاثنين صح، رأي ورأي اخر، لكن حكم لا. اسمع قول الله في سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش تقول لي رأيي؟ رأيك في ايه؟ رأيك في حكم الله؟ رأيك في الدين وفي احكام الله تبارك وتعالى؟ ده انت لو كرهت بس حكم واحد من احكام الله تبقى كافر. قال الله سورة محمد، يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. ذلك بانهم كفروا ليه؟ كرهوا مجرد كره بس، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم مجرد كرهوا. ثم بقى بيقول وبيناقش وبيتكلم وبيقول لك أحكام ربنا ما تنفعش النهاردة، معلش اديني أنا ما قطعتكش وانت بتتكلم، أنا ما قطعتكش وما تقطعنيش لو سمحت، ده أنا أقطعك وديك على قفاك كمان، تتكلمش انا مرة في احكام الله. وزي ما قلت لك اللي يتكلم في الشيء يكون على علم به. يعني انا شيخ تسألني مثلا على العمود ده فيه جوه ايه؟ حديد واسمنت ورملة، مش كده؟ طب ايه النسب؟ ايه نسب الحديد مع الاسمنت؟ والله ما اعرف، انا مش مهندس، انا شيخ. فيكوا دكاترة قاعدين، طبيب دارس طب 7 سنين وما شاء الله اكسبيرينس خبرة، والله ما اقدر اتكلم معاه، انا بروح اقعد قدام الدكتور مؤدب، يا دكتور عندي كذا كذا كذا كذا، يقول لي خد الشخبطة دي روح عند الصيدلية اصرفها، والله ما فاهم هو كاتب ايه، بروح عند الصيدلي زي الارنب كده اقول له اتفضل يديني الدم ده، اعمل ايه ده؟ يقول لي ده 3 مرات وكله حاضر اهو، مر وبخت. اقدر افتح بقي مع الدكتور اقول له ايه اللي انت كاتبه يا دكتور؟ لا الستريبتوميسين ما يمشيش دلوقتي لان ده المفروض تديني خلال جينو، انت فاهم ايه ده؟ انت فاهم حاجه؟ لا، يبقى احترم نفسك وايه؟ وما تتكلمش في شيء مالكش ايه؟ مالكش علم بيه. اسمع القران يقول ايه في المصيبه الكبيره دي. النهارده شعب مصر كان 90 مليون، قول مثلا في ايه؟ كم دكتور؟ كم مهندس؟ وطلع 4 مليون صليبيين ومليون بتاع ده علمانيين ومش عارف ايه؟ 80 مليون من الشعب المصري فقهاء وعلماء في الدين، كله بيفتي، يبقى قاعد يلعب طاوله كده في البتاع ده في القهوه ويسمع واحد بيقول للتاني قال له حلال ولا حرام؟ حرام حرام حرام حرام حرام. ايه هو ايه اللي حرام؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت عندك علم شرعي؟ لكن شرع مين وبتاع مين يا عم؟ الدين واضح، دين ربنا واضح خالص، والدين حلو، والتين حلو. قول له التين حلو. التين بينقسم قسمين، تين برشومي وتين شوكي. احنا بنتكلم في دين دلوقتي يا بني ادم. اسمع الله يقول ايه في سوره الاعراف. الله يقول في سوره الاعراف عز وجل: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله، ركز، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بعد الاشراك بالله، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما عندكش علم شرع، ما بتتكلم في الدين ليه؟ الله تبارك وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا، سوره النساء، اطيعوا الله، ادي القران، واطيعوا الرسول، ادي السنه، واولي الامر منكم. قيل العلماء، واذا قلت اولي الامر هم الحكام يبقى منكم، منكم يا ايها الذين امنوا، لكن اولي الامر هم العلماء، بدليل ان ربنا في نفس سوره النساء بعدها بشويه بيقول ايه: ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اولي الامر منهم يستنبطونه، اللي هم العلماء اللي بيستنبطوا الاحكام من الادله. ما انت عندك صح دليل القران، عندك حديث، لكن الفهم، فهم القران ايه؟ فهم الحديث ايه؟ خلي بالك الموضوع ده خطير جدا جدا، هقوله بالتفصيل دلوقتي. الفهم فيه ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والترمذي وابو داود، يقول: اتقوا الحديث عني الا ما علمتم. اوعى واحد يقول عليا حديث، او يتكلم في حديث، او يشرح حديث وما عندوش علم بيه. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اسمع الحته اللي جايه دي: ومن قال في القران برايه فليتبوأ مقعده من النار. ومن قال في القرآن برأيه وهو مش عالم فليتبوأ مقعده من النار. واحد يقول لي: طب يا أخي بس الآية واضحة. أقول له: قول، قول عشان تعرف أنك أنت فاهم غلط. هقول لك على بعض آيات الناس حفظاها وهم بيقولوها والله العظيم فهمهم غلط، مش كده. أبسط حاجة، ربنا بيقول في سورة إيه؟ سورة البقرة: واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوهم والفتنة اشد من القتل. تعرف الناس فاهمة الفتنة يعني ايه؟ يقول لك واحد بيوقع بين اثنين، يا راجل ما توقعش بين الناس، ما تعملش فتنة. اللي ربنا بيقول الفتنة اشد من القتل، مش دي الفتنة. هنا فتنة المسلم في دينه، ان واحد يفتني في ديني، واحد ياخدني يعذبني عشان اكفر، يحاول يديني فلوس عشان ألخبط في الدين، دي فتنة. يبقى أنا بفتنك في الدين، أدي فتنة. مش معناها الفتنة أنا أروح أوقع بين اتنين. بص الآية اللي جاية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تيجي تلاقي واحد بيتكلم مع التاني يقول له: والله إذا ما بكلمك كده. إيه ده، إيه ده يا عم الشيخ، في إيه؟ ما تقولش والله. ليه؟ ربنا بيقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. تقولش مين قال لك التفسير ده؟ جبته منين؟ ما هي كده، هي كده، هي كده فهلوه. لا يا حبيبي، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الاول نشوف سبب نزولها ايه. لما سيدنا ابو بكر الصديق، مصطح ابن أثاثة ابن خالد ستنا عائشه، وتقول عليها في حادثه الإفك، فسيدنا ابو بكر قال: طب والله ما انا مديله ولا مليم، انا كنت بتصدق عليه واديله في بنتي كده. ينزل بقى القران بقى: ولا يتلي أولو الفضل منكم والسعة في سلطانه. هنا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ما تخليش يمين الله يحول بينك وبين عمل الخير. ازاي؟ ايه مثلا؟ انا جيت اصلي وسبت الحذاء بتاعي بره، وبعدين جاي يطلع ما لقيتش الجزمة، وكنت جايبها جديدة لسه وفرحان بيها. بص بقى الشيطان يخليني اعمل ايه. يعني انا دلوقتي لما جبت الجزمة وجيت اصلي اتسرقت، طب والله ما انا داخل الجامع تاني، والله ما انا راكعها في الجامع تاني. تقابلني انت بقى. يلا يا اخوة دي الادام بيد. لا يا عم انا حلف بالله، ده انا حلف بالله ما احط رجلي في الجامع. مين قالك تحلف بالله ان يمين الله يبقى عرضة بينك وبين عمل الخير يمنعك من فعل الخير؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يبقى ما تحلفش بالله إنك ما تعملش خير، يبقى أنت عملت يمين الله عرضة هنا. ها؟ ولك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني الآية في سورة البقرة، طب ما تفسرها، أنت مش فاهم تفسيرها. ده ربنا بيقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لو ما أنفقتوش في سبيل الله وعملتوا جيش يدافع عن الإسلام، العدو هيدخل يموتكم ويقتلكم، يبقى أنت اللي ألقيت بنفسك إلى التهلكة. واحد تاني، واحد بيحلف قدامه بالله يقول له لا ما تحلفش. ربنا بيقول واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. سورة ايه دي يا عم الشيخ؟ والله مش عارف بس احنا عافظينها كده. يعني دي سورة المائدة، ربنا بيقول واحفظوا ايمانكم. قالها امتى؟ بعد ما قال لا يؤاخذكم الله، اي لا يحاسبكم الله باللغو اللي هو اليمين اللي طلع من لسانك ومالوش نية في قلبك. اسكت يا ولا، اسكت يا ولا. طب والله لو ما سكت لكسر دماغك. وانت هتكسر دماغه؟ اسكت يا، طب والله لرميك من البلكونة. وانت هترميك من البلكونة؟ لا ده يمين طلع بسرعة كده. معاك فكه؟ لا والله. ايه فكه؟ لا معايا. امال ايه لا والله في الاول دي؟ او تفضل والله، تفضل والله، ولا تتفضل والله، تتفضل والله يا شيخ تتفضل. لا والله ده انا رحت الطياره. طب معلش ماشي. يبقى ده إيه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو، لغو لغو طلع من لسانك ملوش نيه في قلبك، باللغو في ايمانك، ولكن يؤاخذكم يحاسبكم بما عقدتم. هذا اليمين المعقد الايمان فكفارته. طب وانا قلت والله ما انا داخل الجامع اعمل ايه؟ لا اخش الجامع. طب واليمين ده أكفر عنه إيه؟ فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليه، أو مسكين 10 مرات تأكلوا ما يعادل وجبتين في اليوم، أو كسوتهم، هات له هدوم لو معك فلوس، أو تحرير رقبة عبد مسلم وتعتقه. فمن لم يجد الناس النهاردة يقول أنا حلفت على يمين وعايز أكفر عنه. صوم 3 أيام افاحة 3 أيام وخلاص اليمين كده يروح. استنى، معاك فلوس؟ يبقى صيامك باطل. الآية بتقول فمن لم يجد مش تروح تصوم على طول. فمن لم يجد انه يأكل 10 مساكين فصيامه 3 أيام ورا بعض او متفرقين، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوا الأيمان بدون كفارة. ما تقولش والله العظيم أنا داخل الجامع وعايزين تخش الجامع، طب كفر عن اليمين. لا، يبقى لازم تكفر عن اليمين. يبقى واحفظوا أيمانكم يعني إيه؟ يعني لا تتركوا الأيمان بدون كفارة. يقول الله في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني إيه عليكم أنفسكم؟ الناس تقول لك إيه؟ يلا يا عم فيها أمر بمعروف ونهي عن المنكر، في حاجة غلط بتحصل عايزين نغيرها كده ونشوف، نروح مع بعض كده ونبلغ. يا عم بقول لك إيه، خليك حلو، اقعد خليك في حالك. ربنا بيقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. مين فسرها كده؟ ده سيدنا أبو بكر الصديق قال أيها الناس إنكم تسمعون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم، وأنا مالي عليكم أنفسكم، ثم لم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. يبقى الآية مش عليكم أنفسكم يعني إيه؟ يعني أنا بصلي وبعدين قالوا ده في واحد كان بيصلي وطلع حرام، طب وانا مالي؟ وانا مالي؟ مراتي محجبه ولابسه النقاب الحمد لله. قالوا لا اسكتي، ده كان في واحده محجبه وبعدين ضبطوها في بيت دعار. طب واحنا مالنا؟ انا بقى لو بتلكك ومراتي بتتلكك انا بصلي اسكت، مش واحد بيصلي معانا طلع نصاب وحرامي كده. طب والله ما انا ركعها، ليه ما بتصليش ليه يا واد؟ واحد طلع نصاب وعمل. طب انت مالك؟ يبقى عليكم ايه؟ انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. خليك انت على الحق المتمسك بيه. مراتي يقولوا لها واحده زبطوها، فانا مالي؟ تظبطوها ولا ما تظبطوها؟ الحمد لله انا ملتزمه بديني، ملتزمه باسلام، لكن ما نفهمش الايه بفهم ايه؟ بفهم غلط. سوره مثلا الصافات، الله يقول قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فبعض الناس اللي فاهمه غلط يقول لك شوف ربنا بيقول لك وما خلقكم وايه وما تعملون، يبقى اقام العباد فيما اراد. تعال يا عم نعمل كده، يا راجل حطها على جناب الله، ده كل شيء مكتوب خلاص. وبعدين بقى شوف ربنا كاتب عليا اهو والله خلقكم وما تعملون، فانا دلوقتي بزني انا بطبق امر الله، انا بطبق امر الله، بسرق دلوقتي انا بنفذ اوامر الله اللي كتبها علي. يا نصاب يا كذاب، مين اللي قالك ربنا كاتب عليك؟ ده ربنا بيقول لهم اتعبدون ما تنحتون، اللي هي الاصنام، والله خلقكم وما تعملون. وخلق الاصنام اللي انتم بتعملوها دي، يبقى المفروض تعبدوا الله مش تعبدوا الاصنام. ده تفسير الايه كده. وبعدين تعالى بقى يا اللي بتقول لا اصل ربنا كاتب علي، عرفت منين؟ ما هو المشركون عملوا كده. بص ربنا يقول عليهم ايه؟ واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا. بص الخيمه اللي جايه، والله امرنا بها، كتبها عليه. قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. سوره الاعراف. سوره الانعام، سيقول الذين اشركوا، بص اشركوا، لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، يعني تكذبون. لان اللي بيقول الكلام ده بيقول ايه؟ بيقول بعد ما عمل. يقدر يقول قبل ما يعمل؟ يعني خليك معايا، انا مثلا دلوقتي بقول لك ايه، انا اهو انا شربت الميه، فربنا كاتب علي اشرب الميه، والله العظيم ربنا كاتب علي اشرب الميه لاني شربتها. جميل، قبل ما تشربها قول لي كده ربنا كاتب عليك تشربها ولا لا؟ تقدرش تعرف. انا دلوقتي بدي درس اهو وقاعد اقسم بالله ان الله كاتب في اللوح المحفوظ وفي علم الغيب ان انا بدي الدرس دلوقتي، صح؟ قول لي بعد ما هتخلص الدرس ايه اللي هيحصل لو انت راجل بقى؟ ما اعرفش. ما تعرفش، ما تعرفش الغيب، لكن بتحكم على فعل ماضي، حاجه حصلت خلاص اهي، يبقى لازم ربنا كاتبها، لكن اللي هيحصل ما اعرفوش. واضحه؟ طيب الله يقول سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله. طب فسرها، إن جنحوا هم. طب إحنا لما رحنا عملنا معاهدة الاستسلام سنة 79 بتاعة السادات، طلع الشيخ بتاعنا يقول إيه؟ يجوز عمل معاهدة مع اليهود وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. استنى يا بني آدم، استنى يا بني آدم، هم اللي جنحوا ولا انت اللي جنحت؟ انت اللي قلت انا مستعد اروح لهم القدس ومستعد ومستعانه انا وهم محتلين ارضنا. ما ينفعش، ما ينفعش، لازم يردوا الحق الاول وبعد كده نشوف. واحد سارق المحفظه بتاعتي اقول له هات المحفظه الاول وبعد كده اعتذر وبعدين نشوف بقى ان احنا نعمل معاهده مع بعض، ما تبقاش تسرقني تاني. لكن طول ما المحفظه بتاعتي معاك وانا بقول لك انا هعمل معاهده انت في حالك وانا في حالي، يبقى معناها ايه؟ ان انا بأقر الامر اللي انت عملته. محتلين ارضنا في فلسطين نعمل معاهم معاهده، يبقى كاننا بنقول ان دي ارضهم وخلوهم فيها زي ما هم كده. لا، دي مصيبه كبيره. يعني في ناس فاهمه بقى، مره واحد بيكلمني دي كانت غريبه شويه عشان كده كتبتها، بيقول لي ازاي واحد يخش الجنه وهو ظالم؟ قلت له راجل ازاي يعني؟ قال لي مش ربنا بيقول في سوره هو ما قالش في سوره الكهف، بيقول لي مش ربنا بيقول في القران ودخل جنته وهو ظالم لنفسه؟ دي سورة الكهف. يا ابني افهم، كلمة الجنة معناها الحديقة أو البستان أو الجنينة اللي فيها فاكهة. فربنا بيقول على بتوع الاثنين اللي خبطوا ببعض دول اللي بيتناقشوا مع بعض يعني، ودخل جنته يعني الجنينة أو الحديقة بتاعته البستان بتاعه وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، تروح فين دي؟ وما أظن الساعة قائمة. يا راجل بلا آخرة، اللي اداني دي ومال هيديني إيه في الآخرة؟ وطلعوا مثلا غلط هنا، يقول لك غني الدنيا غني الآخرة، مش شرط، ممكن يكون غني الآخرة صح لك مش شرط. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي حتى لو في آخرة لأجدن خيرا منها منقلبا. يبقى الجنة مش معناها الجنة اللي هي إيه في الآخرة، معناها الجنينة أو الحديقة. سورة فصلت، ادفع بالتي هي أحسن. إيه دي؟ في ناس تقول لك لما يكون لك فلوس عند حد مش عايز يسددها روح قول له الآية دي خوفه، قول له ربنا بيقول ادفع بالتي هي أحسن، هات اللي عليك أحسن لك، وإلا شوف ربنا هيعمل فيك إيه. يا أخوانا الآية مش كده، سورة فصلت. الله تبارك وتعالى في سورة فصلت يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع يلي بتدعو إلى الله ادفع بالتي هي أحسن، هو عمل معك سيئة ادفعها بنت إيه عشان أنت في مجال دعوة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة بعد ما هتدفع بالإيه بالتي هي أحسن كأنه ولي صديق حميم. واحد فاهم برضو الآية غلط في سورة فاطر، يقول لك إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب ما تفسرها بقى، ما واضحة هي. هو فاهم بقى إيه إن ربنا بيخاف من العلماء. لو شوف إنما يخشى الله من عباده العلماء، خلي بالك إنما يخشى الله، لفظ الجلالة هنا مفتوح، من عباده العلماء. العلماء فاعل، الفاعل بيجي قبل المفعول دايما، شرب فعل، وجدي فاعل، اللبناء مفعول به، يبقى الفاعل وبعدين مفعول به. لما تنقل هنا المفعول وتودي الفاعل هناك هتقول شرب اللبن وجدي، او محمد، يا محمد اللي شرب اللبن مش اللبن اللي شرب محمد. هنا بقى انما يخشى الله من عباده العلماء. سورة فاطر، جيب علماء، هات الفاعل في مكانه ورجع المفعول ورا، إنما يخشى العلماء الله. زي بالظبط، وإذ ابتلى، مين اللي ابتلى الثاني؟ الله ابتلى إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ما من ربه، يبقى ربنا اللي بيبتلى إبراهيم، بس جاء الفاعل في الأول، جاء المفعول به في الأول والفاعل تحول فين؟ إلى الآخر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم اللي بيخافوا الله. الايتين بقى اللي في سوره البقره وسوره الكهف، في ناس ايه ما تيجي تتكلم مع واحد واخد بالك تكلمه في الدين وبتاع يقول لك يا اخي سيبه يا اخي، لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين، حتى ربنا بيقول قل الحق من ربكم فمن شاء طب ما صح من شاء ولا اكراه في الدين، انا بدعو الى الله ولازم ابين له بعد كده، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها. خلي بالك والآية دي مش لينا احنا، الآيتين دول احنا أسلمنا الحمد لله خلاص، انت بتقول الآية دي ليه؟ انت بتقول لا إكراه في الدين، انا الحمد لله مسلم، لا إكراه في الدين، انا مسلم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. انت على الرشد ولا الغي؟ انا على الرشد خلاص. يجي واحد النهاردة يقول لك ايه طب انا حسيب الدين، مرتد ردة، يقول لك لا لا لا سيبه لا اكراه في الدين. لا يا حبيبي الدين مش لعبة، قبل ما واحد يسلم نقول له خلي بالك في عندنا حد اسمه حد الردة، لو طلعت برا الدين هتقطع رقبتك، ففكر مرة واثنين وثلاثة، الدين مش لعبة، مش النهاردة مسلم بكرة مسيحي، لا يا حبيبي من بدل دينه فاقتلوه. ليه؟ يجي لك واحد يقول لك انا كنت مسيحي واسلمت، اهلا وسهلا ويلكم تو اسلام، جميل، تجوزني بنتك اتفضل اخوي، وتجوزه بنتك ويخلف منها، ها مؤاخذه انا ماشي مش عاجبني الاسلام، باي باي. طب وبنتي والعيال اللي خلفتها دي؟ واحنا عرضنا لعبه؟ لا يا حبيبي، من بدل دينه فاقتلوه. وطلع واحد يقول لك ازاي ازاي تقول من بدل دينه وفخره؟ يا اخي كل واحد حر يا اخي، حر قبل ما تخش الاسلام، ركز في النقطه دي. انت حر تبقى مسلم او كافر، انت حر، لكن دخلت الاسلام لا. فدي ايات الناس كتير جدا فهمها غلط، عشان كده بنقول ما يتكلمش في الدين الا العلماء اللي عندهم علم شرعي، ولما يتكلموا يقولوا قال الله سورة كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه كذا، والتفسير الآية دي وتتفسير الحديث، لأن الله يقول في سورة الفرقان ولا يأتونك بمثل أي بحجة أو شبهة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وفي آخر آية في سورة قاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هكذا يبقى كلمة الرأي يحتمل الصواب والخطأ، ما تخلطش بين الرأي وبين الحكم. الحكم سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.